بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الدرس الحادي عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآله الغر وصحبه الكرام والتبعين لهم على الدوام. آله صلى الله عليه وسلم أهل بيته. واختلف النحاة في لفظة آل، فقيل أصلها أهل كما هو مذهب سبويه، وقيل أصلها أول كما هو مذهب الكسائي. قال الإمام سبويه العادل: الأصل في آل لديه مهل، فأبدلوا لها همزتان والهامزة، قد أبدلوها ألفان ويعزى إلى الكساء أن الأصل أول، والواو منها ألفان قد أبدلوا، وشهدون لأولين هيل، وشهدون لآخرين ويل. فسبويه قال: أصل آل أهل، بدليل أنهم يصغرونها على أهيل، وتصغير الأسماء يردها إلى أصلها. وقال الكسائي: وأنا وجدتهم يصغرونها على أويل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا، وبنو المطلب على خلاف. فالمالكية يرون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، لذلك تحرم عليهم الصدقة. وأما الشافعية وغيرهم فيرون أن آله عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو المطلب أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فأنتم تعرفون أيها الإخوة، كما هو مذكور في كتب السيرة، لما وقعت المقاطعة فإن الذين بقوا مع بني هاشم هم بنو عبد المطلب، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فقد مضوا مع المشركين. وفي هذا يقول أبو طالب في قصة في لفظة آل: فقيل أصلها أهل كما هو مذهب سبويه، وقيل أصلها أول كما هو مذهب الكسائي. قال الإمام سبويه العادل: الأصل في آل لديه مهل، فأبدلوا لها همزتان والهامزة، قد أبدلوها ألفان ويعزى إلى الكساء أن الأصل أول، والواو منها ألفان قد أبدلوا، وشهدون لأولين هيل، وشهدون لآخرين ويل. فسبويه قال: أصل آل أهل، بدليل أنهم يصغرونها على أهيل، وتصغير الأسماء يردها إلى أصلها. وقال الكسائي: وأنا وجدتهم يصغرونها على أويل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا، وبنو المطلب على خلاف. فالمالكية يرون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، لذلك تحرم عليهم الصدقة. وأما الشافعية وغيرهم فيرون أن آله عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو المطلب أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فأنتم تعرفون أيها الإخوة، كما هو مذكور في كتب السيرة، لما وقعت المقاطعة فإن الذين بقوا مع بني هاشم هم بنو عبد المطلب، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فقد مضوا مع المشركين. وفي هذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، بشر عقاب عاجلا غير آجل، إلى آخر ما قال. هذا هو السر في ذلك. وهناك بعض من الطلبة الأذكياء الحذاق الذين درسوا السير والأنساب يتساءلون لماذا بنو هاشم وبنو المطلب من آل بيته، وبنو عبد شمس وبنو نوفل ليسوا من آل بيته، مع أنهما بمنزلة واحدة، لأن عبد مناف ترك 4 من الأولاد. وفي مثل هذا تساءل عثمان بن عفان وجبير بن المطعم رضي الله عنهما، كما في البخاري، لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن المطعم من بني نوفل، مع أنهما بمنزلة واحدة. ويجاب على هذا بأن هناك من الأحناف من قال بأن آل بيته صلى الله عليه وسلم هم آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل علي وآل حمزة، وقد جاء ذكرهم في صحيح مسلم: عقيل وعباس علي وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وآله الغر، الغر جمع أغر، والغرة بياض في الوجه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والأخير مدرج من كلام أبي هريرة، أعني قوله فمن استطاع إلى آخره. وآله الغر وصحبه الكرام جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. فهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويجمع الصاحب على جموع كثيرة، يقال صحب وصحاب وصحب إلى آخره. وآله الغر وصحبه الكرام، فكلهم كريم. فهذه أوصاف كاشفة لا مفهوم لها وليست مقيدة، فكلهم كرماء. فكما أن آل بيته صلى الله عليه وسلم لهم المقام العظيم في الإسلام، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأهل السنة والجماعة يعظمون الجميع ويعتذرون للجميع، فهم وسط بين الروافض الغلاة والنواصب الجفاة. قال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفكم من عظيم المجد أنكم من لم يصل عليكم لصلاة له. فكذلك الصحابة الكرام لهم المقام العظيم في الإسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنصوص الشرعية في فضل آل البيت وفي فضل الصحابة كثيرة جدا. وهذا لا يعني أنهم جميعا معصومون، فنحن لا ندعي عصمة لأحد، لا لآل البيت ولا للصحابة، لكن نلتمس لهم المعاذير ولا نخوض فيما جرى بينهم. وإذا خضنا فإننا نحسن بهم الظن ونلتمس لهم الأعذار، كما قال الأحسائي في مقدمة الرسالة: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتابعين لهم على الدوام، أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من السلف والخلف. والسلف هم القرون الثلاثة الأول اتفاقا، والقرن الرابع على خلاف.